قافلة الهدى الدعوي. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: إن كان والدي هو الذي رباني ولم تقم والدتي بتربيتي، فأيهما أقدم في البر، علما أن والدتي تأمرني بالخروج من حلقات تحفيظ القرآن الكريم، فماذا أفعل أثابكم الله؟ هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول أنك تقول أن أمك لم تربيك. نعم، لما شب طوقك ومشيت على الأرض ودببت عليها قلت لم تربيني وأن أباي رباني. الأب ما يربي، الأب يربي بعد أن يشب الإنسان، أما الأم هي المربية الحقيقية، وهذا أمر معروف بالجبلة والطبيعة. فنفيك للتربية عن أمك غير مسلم، لأن البعض، وهذا أمر مهم جدا في الفتوى، جاءني رجل أكثر من مرات يأتيني البعض يقول لي أمي ما قدمت لي شيئا، فأسأل وأقول له لماذا؟ يقول لي أني لما صرت في الخامسة أخذني أبي، ولما صرت في السابعة أخذني أبي. طيب الخمس سنوات والسبع سنوات هذه فين كنت؟ قال كنت عند أمي. فالسائل لما ينفي لا يجاريه المفتي في نفيه، هذا أمر مهم جدا، لأن البعض يظن أن التربية حينما يفيق ويرى ويسمع، أما حين كان في ظلمات ثلاث يغتذي بدمها ومن عرقها فهذا نسي منسي، هذا غير مقبول. أمك حملتك ووضعتك ورأت الموت في حملك ووضعك، لا يساوي طلقة من طلقاتها في الوضع ما يقدمه الناس لك. ولا يمكن أبدا أن يأتي الأب في مقام الأم، أبدا لا يمكن هذا. والدليل على هذا أن السنة فضلت الأم بثلاثة أرباع وجعلت للأب الربع، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن حق الأم لا يمكن أبدا أن يساوي حق الأب، فضلا عن أن يكون أفضل منه. الأم لا يمكن أن ينظر أحد في نصوص الكتاب والسنة ويجحد أنها الأحق وأنها الأولى، وأنه مهما قدم الأب فإنه مشكور على ما قدمه، ولكن لكل ذي حق حقه. فاتق الله في أمك، واتق الله في أبيك، واحفظ لأمك حقها. وكونها تقول لك لا تذهب للتحفيظ ليست بضاعة تسوقها علينا أن ندعوك لعقوقها، والله حتى ولو منعتك من مجالسنا لأمرناك ببرها. فقد منعت أم من حق الله فدعت إلى الشرك فأمر الله ببرها، وليس هناك أعظم من حق الله عز وجل. وإن جاهداك، انظر إلى تعبير القرآن، المجاهدة يقولون بذل غاية الطاقة والوسع، ما قال إن تخاصما إن تشاجرا معك إن طلب منك الشرك، قال وإن جاهداك، بمعنى أنهما بذلا غاية الجهد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، تشرك بي بالله جل جلال، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر، ما أرحمك رباه وما أحلمك وما أوفاك وأبرك. وصدق الله أنه الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره في وده لعباده. تأمل رحمك الله، هل بعد هذا من شيء؟ يأمر الله ببر الوالدين المجاهدين والمجتهدين في إضلال الولد، ومع هذا لا يتأمل أحد هذا النص إلا هانت عليه نفسه في جنب الوالدين، لأن الله لا يأمر إلا بحكمة وبعلم وببصيرة، ولا ينبئك مثل خبير، وهو العدل الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. اتق الله في أمك، واحفظ حقها وحقوقها، ومهما آذتك فإنها تحبك، فأنت فلذة كبدها وأنت ابنها، ولست ابن لغيرها، أنت ابن هذه الأم التي حملتك ووضعتك. فإذا اختلفت معها في شيء من الأمور فذل لها، لأنها ذلة في مقام عزة، وقد أمرك الله بذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة،